مت بغيظك يا ربيع وافعل اللي تستطيع، ولا تظن ان الحجولي من سخافاتك وجيع، اطعن بكيفك وحاول تضحك كبار القطيع، اطعن بكيفك وزاول مهنة الحزب الوضيع، وللثريا لا تطاول تسقط وتصبح صريع، قد عرف كل خاص والعم حاقد وحقدك ضليع، ولو بمقدورك لهذا الشيخ والدعوة تبيع، الحسد عشعش بقلبك وباب واعرف هالجميع.